الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الرجل يزني بحريمه. باب في الرجل يزني بحريمه. الزنا إخواني في الله حرام من كبائر الذنوب، وهو في حرمته متفاوت. الزنا في حرمته متفاوت، فدرجاته بعضها أشد من بعض، ولهذا ليس من يزني بامرأة بعيدة كمن يزني بامرأة جاره. وتعلمون حديث المقداد عند البخاري في الأدب المفرد: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. وفي حديث: أي الذنب أعظم عند الله؟ ذكر عليه الصلاة والسلام: الرجل يزاني امرأة جاره. تأملوا، يعني ما قال يزني امرأة جاره، يزاني امرأة جاره، يعني بمعنى أنه ماذا؟ يقيم معها علاقة سابقة وينتهك حرمة الجار ويجعلها راضية بهذا الفعل، راغبة فيه، عياذا بالله من ذلك. وهكذا أيضا إخواني في الله من هذا الباب: الزنا بزوجة الرجل الغائب الذي في سفر في عمل، وتأتي عياذا بالله، ويأتي الرجل عياذا بالله يزني بزوجة هذا الرجل، هذا عذابه عظيم يوم القيامة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام: إن الذي يجلس على فراش المغيبة، يعني التي غاب عنها زوجها، تنهشه الأساود يوم القيامة. والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب، هذا اللي يجلس على فراشها وعياذا بالله ربما استمتع بها فعل بها الفاحشة، تنهشه الأساود يوم القيامة. وهكذا في هذا الباب من الخطر العظيم الشديد: الزنا بنساء المجاهدين. الزنا بنساء المجاهدين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، كحرمة أمهاتهم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة يوقف له فيأخذ من حسناته. قال عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، يعني ما ظنكم ما يبقي له من الحسنات، يوقف له ويقول: أنت خرجت إلى الجهاد في سبيل الله، وهذا جاء وجلس على فراشك وطعن في عرضك وفعل بزوجتك، فالآن خذ من حسناتي ما شئت. قال عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم. ومن هذا الباب الخطير أيضا الزنا بالمحارم. الزنا بالمحارم، سواء كانت محرمة بنسب أو رضاع أو سهر. وهذا الذي بوب عليه أبو داود هنا: باب في الرجل يزني بحريمه، يعني بمحارمه اللائي حرمنا عليه، كما سمعتم، سواء كانت محرمة عليه بنسب أو برضاع أو بمصاهرة. نعم. قال رحمه يعني الله يعني في الرجل يزني بحريمه، ما حكمه وما هو الحد الذي يجب عليه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، وهو ابن مسرهد. نعم. قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان، قال اشترى نفسه من الله 4 مرات، كل مرة يتصدق بوزنه فضة، 4 مرات اشترى نفسه من الله، في كل مرة يتصدق بوزنه فضة رجاء أن يعتقه الله من النار بذلك. نعم. قال حدثنا مطرف ابن طريف عن أبي الجهم سلمان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، يكرمونه ويجلونه لمنزلته لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: إذا أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. هذا الحديث إخواني في الله، حديث البراء بن عازب، بين المحققون لمسند الإمام أحمد أنه حديث ضعيف مضطرب، بين المحققون على مسند الإمام أحمد أنه حديث ضعيف مضطرب، وذكروا أوجه الاضطراب فتراجع هناك. نعم. قال حدثنا عمرو بن قصيط صدوق خرج له أبو داود الرقي، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي أيضا ثقة ربما وهم، عن زيد بن له الجماعة، عن زيد بن أبي أنيسة، زيد بن أبي أنيسة ثقة له أفراد، ثقة له أفراد، أخرج له الجماعة، وله أخ اسمه يحيى، كان هو نفسه يقول: لا تكتبوا عن أخي يحيى فإنه كذاب، وهذا يدل على الأمانة التي كانت عند أئمة الحديث، لا تكتبوا عن أخي يحيى فإنه كذاب. وهكذا صنع الإمام علي بن المديني حين سئل عن أبيه فقال: هذا دين، ثم ذكر أن أباه ضعيفا. هناك أمثلة كثيرة لمن تأملها وتتبعها في هذا، في من ضعف بعض أقاربه ديانة وتقى لله. نعم. قال عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. لقيت عمي ومعه راية، وقد ذكروا أنه أبا بردة ابن نيار، فلقيت فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، تزوج بزوجة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. إذا معنا في هذا الباب هذا الحديث الذي يفيد أن من زنى بإحدى محارمه حكمه إيش؟ نعم، القتل. لكن قلنا هذا الحديث ما حاله؟ فيه اضطراب. أيضا في الباب حديث ابن عباس عند ابن ماجه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. في الباب حديث ابن عباس عند ابن ماجه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وهو حديث منكر، حديث منكر من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة شديد الضعف، وداود بن الحصين روايته عن عكرمة ضعيفة. قال أبو حاتم في العلل: حديث منكر، حديث من وقع على ذات محرم فاقتلوه. قال أبو حاتم في العلل الأول 455: حديث منكر، فهذا لا يصح. ومن ثم إخواني في الله اختلف أهل العلم في من وقع على ذات محرم ما حكمه. فذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن أبي خيثمة إلى أنه يقتل ويؤخذ ماله استدلالا بهذا الحديث: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. أخذ بظاهره أحمد وإسحاق وابن أبي خيثمة. وقال الحسن البصري: عليه الحد، عليه الحد. وهذا مذهب مالك والشافعي. ها، لما يقول عليه الحد إيش معنى عليه الحد؟ ها، أنه إن كان محصنا يرجم وإن كان غير محصن يجلد. هذا مذهب مالك والشافعي، وهو قول الحسن رحمه الله الحسن البصري. وقال أبو حنيفة: يعزر فقط، يعزر ولا يحد، وإن كان صاحبه قال: أما نحن فنرى عليه الحد. ابن القيم في الزاد نصر مذهب الإمام أحمد أنه يقتل، وقال: وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال يقتل ويدخل ماله في بيت المال. قال: وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البيهقي رحمه الله له كلام طيب حول هذا الحديث، مفاده أن هذا الحديث إن صح يحمل على المستحل، يحمل على المستحل. قال: وهو ظاهر ألفاظ هذه الأحاديث، بدليل إيش؟ أنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن هذا الرجل عقد على امرأة أبيه، عقد عليها، يعني كون أنه يعقد عليها معنى أنه إيش؟ يستحل ذلك. فحمل البيهقي وجماعة هذا الحديث على هذا المعنى أنه استحل، فلذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يعامل معاملة المرتد، أن تضرب عنقه وأن تؤخذ وأن يؤخذ ماله. والشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ له كلام على الحديث في شرحه على الطحاوية، شرح الطحاوية ذكر هذا الحديث عند قول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وذكر أن هذا الرجل كان عنده امتناع عن الأخذ بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح إيش؟ آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نعم تفضل. فهذه خلاصة أقوال العلم في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يزني بجارية امرأته. باب في الرجل يزني بجارية امرأته. تعلمون إخواني في الله أن الله أباح للعبد أن يأتي من ملك اليمين ما شاء، يشتري من الإماء ما شاء. ولهذا يعني تذكرون أن يعني أنه جاء في التراجم في هذا الباب شيء عجيب جدا، أن الرجل يطأ من ملك اليمين ما شاء بدون حد. قد ذكروا أن بعض ملوك بني عثمان كان عنده 30,000 جارية، 30,000 جارية كان يملكها، يعني إيش نقول، بلدة بكاملة، مدينة بكاملة، على كل جواري كننا. وذكروا يعني في التراجم أن منهم من كان يملك 900 جارية، ومنهم من كان يملك يعني ربما 360 جارية بعدد نساء، بعدد أيام أو ليالي السنة. وذكر يعني شيئا يعني عجيبا في هذا الباب. فهذا شيء أباحه الله للعبد أن يطأ بملك اليمين ما شاء. بالنسبة للزواج 4 وفوق ذلك لا يجوز أن تزيد، لكن من الناس من يكون عنده رغبة ونهمة. الإمام النسائي صاحب السنن كان متزوج 4 من النساء، وكنا لا يكفينا، فكان عنده من ملك اليمين الكثير، وكان يقسم لملك اليمين كما يقسم لي زوجاته، وذكروا أنه كان في كل يوم يأكل ديكا روميا، في كل يوم يأكل ديكا روميا لأم النسائي رحمة الله عليه. فكون أن الرجل يضع بملك اليمين أباح الله له ذلك، لكن ماذا لو كانت الجارية تملكها زوجته ليست له وإنما هي لزوجته، وهو وطأها، وطأ جارية زوجته، هذا الزنا، فما الحكم في ذلك وما هو الحد الذي يقام عليه؟ أورد الإمام أبو داود هذا الباب وذكر تحته حديث النعمان بن بشير وحديث سلمة بن المحبق. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو تبو ذكي المنقري. نعم. قال حدثنا أبان. نعم. قال حدثنا قتادة ابن دعامة السدوسي المتقدم، عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم. خالد بن عرفطة مقبول. قال عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن ابن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتبهوا الآن، هذا الآن النعمان يذكر حكما مرفوعا، يقول لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة، إن كانت أحلتها لك أذنت لك جلدتك مئة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. نعم. فوجدوه أحلتها له فجلده مئة. قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. هذا الحديث ضعفه البخاري والترمذي والنسائي وأبو حاتم وابن عدي، هذا الحديث ضعفه البخاري والترمذي والنسائي وأبو حاتم وابن عدي، والحنابلة أخذوا بظاهره، مذهب الحنابلة في من زنى بجارية امرأته أنه ينظر إن أحلتها له يجلد مئة، وإن لم تكن أحلتها له فإنه يرجم، ورجحه ابن القيم رحمه الله، رجح ابن القيم هذا القول، لكن كما سمعتم الحديث ضعفه أئمة جبال، بخاري ترمذي النسائي أبو حاتم ابن عدي كلهم حكموا بضعف هذا الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير. إسناد كله متقدم، محمد بشر غندر وجعفر غندر شعبة بن الحجاج وأبو بشر ومن جعفر بن أبي وحشية، مات ساجدا عند المقام، مات رحمك الله، مات ساجدا عند مقام إبراهيم جعفر بن أبي وحشية، انظروا الخاتمة الحسنة التي رزقه الله إياها. عن خالد بن عرفطة قلنا مقبول. نعم. إحنا بن سالم عن النعمان. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلد مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. نعم. تقدم أن هذا الحديث ضعيف. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. طيب، هذا قول آخر، هذا قول آخر في هذه المسألة، حديث سنة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها يعني غصبها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها تعتق لأنه أكرهها، ولأنه أفسدها على سيدتها يغرم لها، وإن كانت طاوعته فهي له، يعني تبقى في إيش؟ تبقى في الرق، فهي له وعليه لسيدتها مثلها. وهذا الحديث أيضا ضعفه أحمد والبخاري وأبو داود كما سيأتي، وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن المنذر والخطابي كلهم ضعفوا هذا الحديث، لكن ثبت هذا عن ابن مسعود موقوفا عليه، ثبت عن ابن مسعود هذا الحكم، ثبت عن ابن مسعود. نعم. قال أبو داود رواه يونس بن عبيد وعمر بن دينار ومنصور بن زاذان وسلام عن الحسن، هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة. نعم، عن الحسن عن سلام. نعم. قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها. فلا يصح هذا، فلا يصح. صار عندنا في المسألة هذه كم قول الآن؟ نعم، قولان. الأول كما سمعتم الفرق بين أن تحلها له أو لا تحلها، والقول الثاني أنه إن استقرها فهي حرة وعليه لسيدته مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدته مثلها، وهذا قال به الحسن البصري. وفي المسألة قول ثالث وهو أنه يعزر ولا حد عليه، وهذا قول النخعي، يعزر ولا حد عليه وهو قول النخعي. وقال مالك والشافعي وجاء عن عمر وعلي بأسانيد بالمجموع قد تحسن أنه يعامل معاملة من وطأ الأجنبية، يعامل معاملة من وطأ الأجنبية، يعامل معاملة من وطئ الأجنبية. كيف يعامل معاملة من وطئ الأجنبية؟ إن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن يجلد. كيف نقول يعني غير محصن وهو وطئ جارية امرأته؟ كيف نقول يرجم؟ يرجم. نعم، يعني يرجم، يعامل معاملة الأجنبية. طيب يا أبا عبد الرحمن، إن كان قد عقد على امرأته ولم يدخل بها، عقد على امرأته ولم يدخل بها وزنى بجاريتها، يرجم ولا يجلد؟ يجلد في هذه الحالة، فتحمل على هذه الصورة. قول الجمهور الشافعي ومالك خلاص، لو وهبتها لو تعتبر ملك يميني، حلتها بمعنى إن كانت قد أذنت له، أي أذنت له طائع يعني. نعم، لا لا، فرق بين أن تحلها وفرق بين أن تهبها، أي فرق يعني بإذنها وطيب بإذنها. فلما قالوا يعامل معاملة الأجنبية هكذا، أنه إن كان قد دخل بزوجته تحقق شرط الإحصان نرجمه، أما إذا كان بعد ما دخل بزوجته إنما عقد عليها فقط وصار يذهب ويجي عند زوجته وجد جاريتها وطئها، في هذه الحالة لا يعتبر محصنا، لأن قلنا شرط الإحصان إيش؟ الوطء في نكاح صحيح. نعم. ومنهم من قال إن كان يظن أنها حلال له لا يحد، وإن كان لم يظن ذلك يحد، وهذا قول الحنفية. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب في من عمل عمل قوم لوط. باب في من عمل عمل قوم لوط. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال أبو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. ولا يصح هذا الحديث، هذا حديث منكر، رواية عك عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة منكرة، رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة منكرة، ولهذا الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به حديث ضعيف منكر. ومما يدل على هذا أنه قد جاء عن ابن عباس أنه أفتى بخلافه. نعم تفضل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. نعم، في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. نعم. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. أي هكذا يقول، حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، يعني أن في من وجدتم يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ابن عباس قال في البكر يوجد على اللوطية أنه يرجم. عموما إخواني في الله، هذه المسألة مسألة اللوطي نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما إجماع الصحابة على قتل اللوطي، نقل ابن القيم وابن تيمية وهكذا أيضا غيرهما، ابن القيم نقله كأنه عن ابن القصار أيضا فيما أذكر عن ابن القصار أنه نقل الإجماع أيضا على أن الصحابة أجمعوا، ابن القيم في روضة المحبين وهكذا أيضا في الداء والدواء وهكذا في زاد المعاد نقل إجماع الصحابة، في روضة المحبين يقول الصحابة متفقون على قتله متفقون، وإنما اختلفوا في كيفية قتله كيفية القتل، فمنهم من قال يحرق بالنار، هذا جاء عن أبي بكر وجاء عن علي وعن ابن الزبير وعن هشام بن عبد الملك، ومنهم من قال يسقط عليه جدار يسقط عليه جدار، وهذا جاء عن عمر وعثمان، ومنهم من قال يرمى من شاهق ثم يتبع بالحجارة، وهذا جاء عن ابن عباس. فكل هؤلاء كما سمعتم صحابة عنهم ينقل الإجماع على ذلك، نقله أئمة إن كان بعضهم يعني ينازع في نقل الإجماع، لكن كل شيخ الإسلام ينقله ابن القيم غيرهما كلهم نقلوا الإجماع على هذا، فالله أعلم هذه المسألة. ولأن هذا الحديث ضعيف فمنهم من قال إن حد اللوطي عياذا بالله القتل محصنا كان أو غير محصن، وأخذوا بهذا الحديث وبإجماع الصحابة، وهذا قول ربيعة ومالك وإسحاق وأحمد في أصح الروايتين والشافعي في أحد قوليه. ومنهم من ذهب إلى أن عقوبته عقوبة الزاني، منهم من ذهب إلى أن عقوبته عقوبة الزاني. إيش معنى عقوبة عقوبة الزاني؟ يعني إما أن يجلد إما أن يرجم، وهذا جاء عن سعيد بن مسيب وعن جماعة من التابعين وعن الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، ويستدلون بحديث إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، وهذا الحديث لا يصح، فيه القشيري كذبه أبو حاتم. وفي المسألة أيضا قول ثالث هو قول أبي حنيفة والحكم أنه يعزر ولا حد عليه يعزر. ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح البلوغ وهكذا أيضا في شرح الممتع يقول من أعجب ما وقفت عليه أن بعضهم يقول إن اللوطي لا شيء عليه لا شيء عليه. ليش؟ قالوا اكتفاء بالوازع الطبيعي، النفوس تنفر من هذا، قالوا يكتفى بذلك نفر النفوس. قالوا تماما ماذا لو وجدنا إنسان يشرب خمر ماذا نفعل به؟ نعم نرفع إلى الحاكم يقيم عليه ماذا الحد، ولو وجدنا إنسان عياذا بالله يأكل العذرة، لو وجد إنسان يأكل العذرة أو يشرب البول، ماذا نفعل به؟ قالوا ما يفعل به شيء، لأن يكتفى بهذا بالوازع ماذا؟ الطبيعي الذي في طبع الإنسان أنه ينفر من مثل هذه الأمور. وقد ذكر بعضهم هذا وقالوا لا يسلم بهذا الكلام، بل إن من وجد منهم يشرب البول أو يأكل عذرة فإنه أيضا يعزر، يعزر لإتيانه مثل هذه القبائح. فما سمعتم يعني القول بالإجماع في الباب، إجماع الصحابة، نقول بأن اللوطي يقتل، والذي يتولى هذه الأمور هو ولي الأمر، يرفع أمره إلى القاضي ويستثبت وتقام البينة أو الإقرار، وبعد ذلك يقام الحد. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب في من أتى بهيمة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه، اقتلوها معه. قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل. إيش سنقول في هذا الحديث؟ نعم، نفس العلة السابقة. عمرو بن أبي عمرو روايته عن عكرمة منكرة، وقد أعل هذا الحديث جماعة من أهل العلم، كما أعلوا الحديث السابق كابن معين وغيره، أعلوا الحديث السابق وأعلوا هذا بأن عمرو بن أبي عمرو روايته عن عكرمة مضطربة. يعني أنا كأنني لما قلت هناك وإما يدل على ضعفه أن ابن عباس يعني خالف هذا، كان وهم. أنا أقصد أن الباب هذا الذي ابن عباس خالف ما يروي فيه، هذا هو ابن عباس خالف هذا الحديث في هذا الباب، يعني ليس في الباب السابق، لأنه أيضا قد جاء عنه ما سمعتم أن اللوطي يقتل، لكن في هذا الباب جاء بعد ذلك. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. إيش يقول ابن عباس؟ نعم، ليس على الذي يأتي البهيمة حد، مع أنه في الحديث الأول روى ماذا؟ من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها ماذا؟ معه. فكون أنه يقول ليس على الذي يأتي البهيمة حد، وهذا إسناد ثابت إلى ابن عباس، إسناد حسن إلى ابن عباس. ومن ثم إخواني في الله اختلف أهل العلم في من أتى البهيمة، فالجمهور أخذوا بقول ابن عباس الجمهور، وقالوا ليس فيه حد، وإنما فيه التعزير، ليس فيه حد وإنما فيه التعزير. وأخذ بظاهر حديث ابن عباس أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وبعض الشافعية، فقالوا: من أتى بهيمة يقتل، من أتى بهيمة يقتل. وعن أحمد أن حكم البهيمة حكم اللوطي، وعن الحسن البصري أن حكم من أتى البهيمة حكم الزاني، والذي فعل الله أعلم قول الجمهور، قول الجمهور أنه يعزر. وأما البهيمة هل تقتل؟ بناء على هذا الحديث أبو سلمة بن عبد الرحمن وبعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا تقتل، ومنهم من قال ينظر، إن كانت مما يؤكل تذبح، وإن كانت مما لا يؤكل تقتل. وبناء على ذبحها اختلفوا هل يجوز أكل لحمها أم لا يجوز. وذكر شيخنا المقبل رحمة الله عليه أنه لما كان بالمدينة كأنه كان يقول بهذا الحديث، وحصل قال أن حادثة وقعت في مثل هذا، قال: وجاء صاحب البهيمة وكانت يعني شاة سمينة أو كذا، فيقول إن جاء صاحبها فأفتيته بقتلها، قال يعني فجعل الرجل يتحسر يعني يتندم كيف أنه ماذا يقتلها، مع أنه ليس عليها ماذا في هذا الذنب، أو كيف أنه يذهب منه هذا المال فقال الشيخ علي كلام معناه عندما كنا نقول بهذا الحديث، لكن تبين بعد هذا أن هذا الحديث كما سمعتم أنه منكر ولا يصح، وأن من أتى بهيمة يكتفى بتعزيره. نعم، هم يقولوا تقتل خشية أن تأتي بخلق مشوه، وبعضهم يقول تقتل حتى لا تبقى ماذا يقال هذه هي التي أتاها فلان أو التي أو التي، هذه التعليلات، لكن هذا لا يثبت الحديث، فنقول إنما يعزر فقط. قال أبو داود، قال أبو داود وكذا قال عطاء، وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. إيه؟ وقال الحسن هو بمنزلة الزاني. إيه كما تقدم، الحسن يقول هو بمنزلة الزاني، أحمد يقول حكمه حكم اللائط. طيب نقرأ هذا الباب الأخير، باب إذا أقر. قال باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. إذا اعترف الرجل ولم تعترف المرأة هل يقام عليه الحد؟ نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. نعم. قال ثقة له أوهام. نعم. قال حدثنا طلق بن غنام. ثقة، وابن عم حفص بن غياث. قال حدثنا عبد السلام بن حفص. نعم. قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد. نعم. عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة وسماها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها. وبهذا أخذ الشافعي ومالك، بهذا أخذ الشافعي ومالك وأحمد، فقالوا في من أقر بالزنا ولم تقر المرأة أنه يقام عليه الحد ولا يقام عليها، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال لا يقام عليه ولا عليها. خالف أبو حنيفة قال لا يقام عليه ولا عليها، لماذا؟ ها؟ لماذا لا يقام عليه ولا عليها؟ ليش يعني من أقوال الرجل معترف ليش ما نقيم عليه؟ قال لأن لما صدقناها يقتضي ذلك تكذيبه، لما صدقناها يقتضي ذلك إيش؟ تكذيبه. لكن نقول نحن ما تركنا عليها الحد لأننا صدقناها، لا، نحن تركنا إقامة الحد عليها لأن الحد لم يثبت لا بالبينة ولا بش بالاعتراف، فتركت من أجل ذلك لا لأجل تصديقها، إنما تركت لما سمعتم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا موسى بن هارون المردي قال حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80. نعم، أقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80. طيب يعني نقف هنا إن شاء الله، وإذا بقي كلام نكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى، يعني بقي إن شاء الله يوم السبت نكمل بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.